بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ورتل القرآن ترتيلا. ورتل القرآن ترتيلا. ثمره الله عز وجل قائلا سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. صلى الله عليه وآله وصحبه. كتاب الله منهجنا ونور لا يفارقنا. كتاب الله منهجنا ونور لا يفارقنا. لذا أحببت أن أبدأ هذا المجلس بالسؤال عن لماذا نقرأ القرآن وكيف نقرأ القرآن. كتاب الله يرفعنا وللمولى يقربنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرسل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمره الله عز وجل بأن يتلو القرآن وأن يرتله ترتيلا، حيث قال ربنا عز وجل: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. أمره الله عز وجل قائلا سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخوتي الأحبة، نبدأ معنا بإذن الله تعالى مأدبة القرآن. نجلس مع القرآن، ندارس القرآن، نتلو القرآن، نتعلم من القرآن. والغاية من هذا المجلس أيها الإخوة الأحبة ليس مجرد تصحيح الحروف وتجويد القراءة، ولكن نريد أن نأخذ من القرآن، نريد أن نتعلم من القرآن، نريد أن نتأدب بالقرآن، نريد أن نتخلق بالقرآن، نريد أن نحيا بالقرآن، نريد أن نسعد بالقرآن. ولذا أحببت أن أبدأ هذا المجلس بالسؤال عن لماذا نقرأ القرآن وكيف نقرأ القرآن. والسؤال عن لماذا سؤال عن الغاية، سؤال عن الهدف، سؤال عن الأثر، سؤال عن الفضل، سؤال عن العاقبة. لماذا نقرأ القرآن؟ ما هي غايتك؟ ما هي نيتك؟ ما هو هدفك؟ ما هو فضل القرآن وفضل تلاوته وفضل تعلمه. ما هي العاقبة وما هو الأثر الذي نتمناه والذي نبتغيه من تلاوتنا للقرآن؟ لأن كثيرا من الناس يهتم بجانب دون جانب، يركز مثلا على قضية نطق الحروف ويظن أن قول الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا أنه في جانب الترتيل من خلال أن يكون للسان حظ من كتاب الله عز وجل، ولكن كما قال تعالى يتلونه حق تلاوته. فحق التلاوة أن يكون لكل ما تملك منه نصيب من هذا الحق، فاللسان لابد أن يكون له نصيب، والأذن، السمع، البصر، العقل، القلب، الروح، جميع الجوارح لابد أن يكون لها حظ من تلاوة القرآن. فحظ اللسان تصحيح الحروف كما يقول علماء التجويد، إعطاء كل حق كل حرف حقه ومستحقه، حقه أن تخرجه من المخرج الصحيح، ومستحقه أن تأتي أو أن تأتي بالصفات لهذا الحرف. لكن لا تقف عند هذا الحد بأن تعطي كل حرف حقه ومستحقه وتظن أنك قد أصبحت من أهل القرآن، إذ أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما عرف من هم أهل القرآن قال عليه الصلاة والسلام يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله، ثم قال الذين كانوا يعملون به في الدنيا. فأهل القرآن بنص هذا الحديث هم العاملون بالقرآن. ولذا لا ينبغي أن نركز على جانب دون جانب، ولا ينبغي أن نغفل أن القرآن نزل على قلب الرسول عليه الصلاة والسلام ليعمل به. ولذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحفظون الآيات العشر من القرآن، يحفظون عشرة آيات فلا يتجاوزونها حتى يعملوا بها. ولذا قالوا رضوان الله عليهم فكنا نتعلم العلم والعمل معا. إذن هذه قضية، يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. إذن ينبغي أن ننتبه إلى هذا المعنى. وذي قال تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إذن لابد أن تستمع لتعمل، ومعنى فيتبعون أحسنه يعني فيعملون به. هؤلاء هم المفلحون، وهؤلاء هم العقلاء أصحاب العقول، فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فالذين هداهم الله والذين جعلهم الله عز وجل من أولي الألباب هؤلاء هم العاملون. ولذا قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. في بعض التفسير أن هؤلاء هم الذين يعملون بما يعلمون، لذا قالوا من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. إذن نحن في حاجة إلى أن نتلمس الطريق لنكون من أهل القرآن، قال تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. من هذا التفسير أيضا أي فاعمل به. ولذا أحببت أن نقدم لهذا المجلس مجلس القرآن أو لهذه المأدبة مأدبة القرآن بالإجابة عن هذين السؤالين الهامين: لماذا وكيف. وأرجو يعني إخواني وأحبابي يأتوا بمذكرة ويسجلوا هذه المعاني، لأن القيد هذا مفيد جدا لمن يطلب العلم. فنبدأ بالله التوفيق. لماذا نقرأ القرآن؟ انظر يا أخي، وأريدك أن تعيش معي هذه المعاني. عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، ونحن الآن نجتمع في بيت من بيوت الله وسوف نتلو القرآن وسوف نتدارس القرآن، انظر إلى الخير. وأريدك وأنت تستمع إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام أن تستمع يعني إليه بالقبول، بالرضا، بالتسليم، باليقين، بالاستبشار. وما اجتمع قوم ونحنها قد اجتمعنا، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، شوف الخير، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يعني نريد يعني أن نستحضر هذه المعاني. هل نحن الآن يعني الحال الذي نحن عليه الآن من الاستماع لهذا الكلام، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هل نحن فعلا مستشعرون أن الملائكة الآن تحفنا؟ يعني والله لو نجلس كده دقيقة نركز شوية، العين هتدمع، العين لازم تدمع. ازاي انا قاعد والملائكة معايا؟ كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن خرج وان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. نريد ان نتجاوز الاستماع بالاذان وان يكون هناك يعني اجتهاد بأن نسمع بقلوبنا وبأن نتدبر بعقولنا هذا الكلام الغالي، هذا الكلام النفيس. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. تخيل الآن إن السكينة تتنزل كما قال عليه الصلاة والسلام: تلك السكينة تنزلت للقرآن أو بالقرآن. وسيد ابن حضير كان يقرأ، وكان عنده ابنه يحيى، وكان عنده فرس مربوط بشطنين بحبلين وهو يقرأ، والفرس يسهل وخشي على ولده من ان الفرس يصيب بأذى، ونظر وجد يعني كسحابة، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم يذكر له ذلك، فقال له عليه الصلاة والسلام: تلك السكينة تنزلت للقرآن، أو تلك السكينة تنزلت بالقرآن. ودي إجابة من الإجابات عن كيف نقرأ القرآن. نقرأ القرآن إلى أن تتنزل السكينة، ملائكة تحضرك وأنت تقرأ القرآن. نريد أن نتعلم كيف، ليس باللسان فحسب، ولكن كيف بالحال. سكينة تتنزل، رحمة تغشانا، ملائكة تحفنا، والأعظم والأغلى من ذلك كله: إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ونزول السكينة يا إخواني يعني له فائدة عظيمة، ويكفي ما قاله الله عز وجل في سورة الفاتحة: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. الله، يبقى دول كم فايدة دلوقتي؟ كم فايدة احنا خدناهم دلوقتي؟ أربعة ولا خمسة؟ نشبه خمسة وزيادة الإيمان يبقى إيه؟ يبقى عندي لما نيجي نقول لماذا نقرأ القرآن، أنا عايزين النهاردة إن شاء الله أثناء العشاء نكمل كم فايدة؟ 40 فايدة. نكمل كم فايدة؟ 40. نعد مع بعض كده. أول حاجة يا إخوانا نزول السكينة. نمرة اثنين الرحمة غشيتهم ايه؟ الرحمة. نمرة اثنين ثلاثة ايه؟ أبخذتهم الملائكة. نمرة أربعة ذكرهم الله ايه؟ يا ذكرهم الله في من عنده ملأ تعب. نمرة خمسة ايه؟ زيادة الإيمان. قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إذا نقرأ القرآن طمعا في الايه؟ في الشفاء أو طلبا للشفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يبقى ايه؟ هداية. شفاء ورحمة. لذلك يعني هل كنت من سبعة؟ خلاص؟ دي ستة وسبعة كراهة ستة وسبعة. ما فيناش من خمس صح؟ يبقى احنا دلوقتي عندنا ايه؟ نزول السكينة غشيان الرحمة ملائكة تخوفنا يذكرهم الله عز وجل في المدى الآخر. المال يزداد بنزول السكينة مصداقا لقوله تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. بعدين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. جزاكم الله خيرا. معايا يا أحبابي؟ وإيه تاني؟ ذلك الكتاب لا ريب ها فيه إيه؟ هدى للمتقين. هنقول كده ستة وسبعة وثمانية يعني نكتبها كده وبعدين نظبط طيب أما نيجي نسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنات بعشر أمثالها. ألا إني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. عايز تحس معايا كده وتكتب لي دي وتعدها معايا طمعا في الأجر. أنا أريد يعني أن تركز معي وتشوف يعني إيه طمعا في الأجر. أنا عايز أعمل لك حسبة تقريبية عشان تعرف قد إيه لو الإنسان يعني عاش مع القرآن كيف يعني يأخذ من الأجر ما لا يحصى. لو قررت أنك كل يوم تقرأ كل يوم جزء من القرآن بس وفتحت المصحف هتلاقي جزء متوسط عدد صفحاته 20 صفحة حوالي 20 صفحة الربع بيعمل صفحتين ونص تقريبا 20 صفحة والصفحة فيها 15 سطر. السطر متوسط الكلمات 8 ومتوسط الحروف في الكلمة تقريبا هنقول خمسة. فعد معايا كده 20 صفحة في 15 سطر يعملوا كام؟ 300 سطر. في 8 كلمات يبقى كام؟ 2400 كلمة. في 5 حروف يبقى كام؟ 12000 حرف. والحسنة ايه؟ بعشر امثالها يبقى كام؟ حسنة 12000 في 10 بكام؟ 120. ده في ايه؟ بتقرأ ايه؟ جزء كل يوم. في الشهر في 30 في 120 يعمل معايا كام؟ 3 مليون و600 ألف حسنة. بدأت تبقى ايه؟ مليونير. لو انت بتعمل كده على طول بالمتوسط ده في السنة ب 12 شهر بستة بكام؟ 3,600,000 اضرب 12 في 3 يعمل 36 مليون، يعمل 36 واضرب 12 في 6 هتعمل 7 و2، يعني في الاخر هيعمل معاك 43,200,000 حسنة. احسبها تاني ولا 120,000 في اليوم، في 30 ب 3,600,000، في 12 ب 43,200,000. هنقول كده لانها تقريبيا نقول انهم 40 مليون. بتعمل كام؟ بتعمل 40 مليون في السنة. شفت الشغل؟ طب لو انت بقى شغال 40-50 سنة على كده، 50 سنة في 40 مليون بكام؟ دخلت في 2 مليار مش كده؟ ده لو انت بتقرأ القرآن لوحدك. تخيل مثلا واحد اهتدى على ايديك او طفل انت اول مرة حفظته الفاتحة. تخيل انسان انت اول مرة تحفظه جزء عامة وهذا يقرأ دائما، الدل على الخير ايه؟ كفاعله. اللي بيعمل كمان شغل وبيعلم، ولذا الفائدة العظيمة التي تتلو فائدة الطمع في الأكل الخيرية. خيركم ايه يا اخوانا؟ من ايه؟ تعلم القرآن وايه؟ وعلمه. اذا يبقى احنا عايزين ايه يا اخوانا؟ عايزين ايه؟ عايزين الخيرية دي. ما هو الناس منقسم الى فريقين. قال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ده قرآن فش هزار. من هم شر البرية؟ هؤلاء الذين ذكرهم القرآن. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. اي حد بقى يقسم ويقول لك محور شر ومحور الخير ويقسم زي ما يقسم، يقسم زي ما هو عايز. لكن احنا ليه؟ ايه ان كتاب ربنا سبحانه وتعالى خير البرية هم المؤمنون الذين يعملون الصالحات، كما قال تعالى افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ام لكم كتاب فيه تدرسون ان لكم فيه لما تخيرون. إذن لابد أن احنا ننتبه. خير برية هم المؤمنون الذين يعملون الصالحات. من هم خير هؤلاء؟ خير أمة في هؤلاء، كما قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس. فخير الأمم هي أمة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. طيب من هم خير الناس في أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ هم من يعلم القرآن ويتعلم القرآن. إذن أليس يعني من حق القرآن علينا أن نكون من أهله؟ ولكي نصيب هذا الخير ونكون من خير الناس أن نكون ممن يتعلم القرآن وممن يعلم القرآن. طيب ماذا بعد هذه؟ يعني كم إجابة إلى الآن؟ 9 أو 10. عايزين نكمل 40. نقدر نكمل 40 ولا صعب ان احنا نكمل 40؟ ايه رأيكم؟ يلا حد عنده حاجة نقدر نمسح بيها ولا نمسح بالمناديل؟ طيب لا سيب دي. خلينا حداشر باتناشر ثلاثاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين. شفت واحد كتب؟ في حد كتب؟ ماشي. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة ايه؟ شفيع الأصحاب. يبقى ايه؟ طلبا للايه؟ للشفاعة، لشفاعة القرآن. آسف. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يبقى إذن الارتقاء يكون بالإيه؟ بالقرآن. ومش بس الارتقاء، المنزلة عند الله عز وجل. يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند إيه؟ آخر آية تقرأها. بنقرأ القرآن للتدبر، ودي غاية مهمة جدا. قال تعالى وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. يبقى بنقرأ القرآن لنتدبر وليتذكر أولو الألباب. بيبقى ليه تاني؟ للتذكر. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لمن؟ للمؤمنين. يبقى أيضا موعظة أقرأ لأستفيد من الموعظة، يكون التعظ بالقرآن، أتدبر القرآن أتذكر التعظ. لماذا نقرأ القرآن؟ وهدى وبشرى لمن؟ للمسلمين. يبقى البشرى بنقرأه إيه؟ للاستبشار. البشرى أو الإيه؟ الاستبشار. لماذا نقرأ القرآن؟ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبته به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قال تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وما أحوجنا إلى التثبيت. الذي يريد أن يثبته الله عز وجل بالقول الثابت عليه إيه؟ بالقرآن، يقرأ قصص الأنبياء، يتدبر يتعلم، يبقى للتثبيت. لماذا نقرأ القرآن؟ نعم، منهج. الله أكبر، اللي هو إيه؟ منهج إن تمسكنا به، إن تمسكنا به لن نضل أبدا. وهذا يؤدي بنا إلى الاعتصام، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. يبقى العصمة من الإيه؟ من الزلل. العصمة من الزلل ومن الوقوع في الكفر. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. إزاي يتلى علينا القرآن وفينا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. طيب لماذا نقرأ القرآن؟ الوالدان يأتياني بماذا؟ الولد اللي بيحفظ القرآن يلبس والديه ايه؟ كل واحد منهم ايه؟ تاج الكرامة. نور هذا التاج أضوء من ايه؟ من ضوء الشمس، من شماء الدنيا. يبقى الحافظ القرآن أو أهل القرآن يلبس والديه تاج الايه؟ تاج الكرامة. فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ أولئك أهل الله والصفوة الملأ، كما قال الإمام الشاطبي: وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى، يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا. فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى. فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ أولئك أهل الله والصفوة الملأ، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا، عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. يبقى احنا كده وصلنا لكام؟ 20. في حد كتب؟ طب نمسح العشر الاخرين دول اللي هو من 1 ل10، ليه مستعدين نكمل 40؟ طيب يلا، عايزين مساهمات. نعم، حياة القلب. نعم، هنرجع ال 40 دول لما نخلص الحلقة ان شاء الله. فذكرنا في المقدمة ماذا قال الصحابة، فقلنا ايه؟ نتعلم الايه؟ العلم والعمل معا. يبقى هنا للايه؟ للعلم والايه؟ والمعرفة والعمل. يبقى العلم، والعلم ده كلام فيه كتير، والعمل يعني طلب العلم وطلب الايه؟ العمل. انتبه الى هذه، لان هذه في غاية الأهمية. يعني بدون القرآن كيف يكون عندك المعرفة بالله عز وجل؟ العلم بالله والعلم بأمر الله رأس هذا العلم يأتي من كتاب الله عز وجل. عندما تقرأ قول الله تعالى هو الله، شو هذا؟ تعريف، هذه معرفة تملأ قلبك. بعد أن قال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله، هو الله لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. تعرف أسماء الله الحسنى، تعرف عظمة الله عز وجل، يملأ هذا العلم يملأ قلبك بالوجل، بالخوف، بالخشية، بالإنابة، بالرجاء، بالحب، بالخوف. هكذا لا يكون ذلك إلا بالقرآن. عندما تسمع قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، الله كفاية كده، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. تقرأ قول الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحانه وتعالى يملأ قلبك العلم بالله، وتعلم أن قضية العلم بالله هذه أعلى قيمة يمكن أن يعني تفوز بها، ولن يكون ذلك إلا بالقرآن. علم شامل، علم يؤدي بك إلى توحيد خالص لله عز وجل، علم عقيدة، فقه. كيف تعرف إن الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول. وإيه رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لو يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. لما تقرأ الآيات دي وتشوف النبي عليه الصلاة والسلام وتشوف وصف النبي، لما تشوف خصص الأنبياء، لما تشوف فاصبر إن العاقبة للمتقين، وتشوف القصص وتشوف الأمور تؤدي إلى تثبيتك وإلى إحساسك بأنك ترتقي وترتقي وتفوز بهذا العلم النادر، علم الخشية، كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. لو ارتقيت بهذا العلم تكون ممن فهمت هذه الرسالة، وكما قال تعالى ولكن كونوا إيه؟ لا كونوا يا أخوانا ربانيين. بماذا؟ بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يبقى إذن كيف تصل إلى هذا المقام، مقام الربانية؟ بماذا؟ بهذا العلم، بعلم الإيه؟ القرآن. بما كنتم تعلمون هذا الكتاب وبما كنتم تدرسون. من غير هذا العلم لا ربانية. الربانية إنما تكون بالعلم وبالجهاد. هذه الآية كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والآية وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. إذن هذه فوائد نريد أن نستكملها، نريد أن نصل إلى رقم 40. الكلام في موضوع الشفاء فيه تفاصيل، منها الرقية، منها الرقية. النبي عليه الصلاة والسلام لما واحد من الصحابة كان رجل ملدوخ بعقرب وكانوا بخلة وقالوا وسألوا عن أحد يستطيع أن يعالج هذا الرجل اللي هو زعيم القوم، وقام أحد الصحابة ورقاه بالفاتحة فقام كأنه نشط من عقال زي واحد جمل وفك الحب. فالنبي عليه الصلاة والسلام وكان يعني اشترط عليهم يعني يجعلوا له جعلا، وخد رضوان الله عليه ورجع، والرسول صلى الله عليه وسلم عشان يطيب يعني خطره أكل من من هذا، والرسول يقول له وما يدريك أنها رقية. ولذا الفاتحة اسمها الفاتحة واسمها الشفاء واسمها الحمد واسمها أم القرآن واسمها فاتحة الكتاب واسمها أيضا الرقية واسمها السبع المثاني، اسمها رقية. يبقى أنت ممكن ترتقي وترقي بالقرآن رقية، وانت ما تيجي تنام بتعمل لما تيجي تنام بتيجي وتضع يدك هكذا وتعمل كده تفل من غير من غير يدك ريق خفيف، وتقرأ على هذا، تقرأ على هذا الريق صورة الإخلاص وصورة الفلق وصورة الناس اللي هم المعوذتين، الفلق والناس المعوذتين، ويقول هو الله أحد الإخلاص. تقرأ بعدما تقرأ كأن القرآن كأن هذا القرآن نزل على هذا الريق فأصابه ببركة القرآن، ثم تمسح ما استطعت من جسدك، تبدأ من الرأس وتجي للوجه والرقبة والصدر وتجيب كمان من ظهرك وتعمل حكاية 3 مرات. وهكذا يمكن أن تصنع لطفلك الصغير إذا ما أصيب بأي شيء تدفل عليه تدفل خف كده وتقرأ عليه سورة قل هو الله أحد وسورة قل أعوذ بفلق وسورة طارق الناس. وأيضا من السحر، من العين، من دخول الشياطين إلى البيوت كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم. البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة يدخل الشيطان، يقعد 3 أيام ما يدخلش. عرف؟ إذن احتراز من شياطين الإنس والجن، احتراز من العين، من الحسد، احتراز من السحر، رقية شرعية حتى في المرض الذي يصيب الإنسان. هذا كله من فوائد القرآن. كذلك هل هناك أحلى من أن تناجي ربك بالقرآن؟ نصلي كده بالليل وتعيش حالة هذه المناجاة، هل هناك أعظم من أن تناجي ربك بكلامه سبحانه وتعالى؟ أقرأ القرآن. لما أحفظ القرآن فرصة عظيمة جدا أن أصلي وأقوم بالليل. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: أولا أدلك على أبواب الخير؟ وكلها تبدأ بحرف الصاد. الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، وصلاة الرجل رجل في جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. من الذي يهش؟ ومن الذي يفرح؟ ومن الذي يقدم على قيام الليل إن لم يكن من أهل القرآن؟ فهذا حافز عظيم في أن تناجي ربك وأن تصلي من الليل وأن تقوم الليل. فهذا عظيم جدا من أهداف قراءة القرآن. لماذا نقرأ القرآن؟ ده هدف خاص لأقوم به الليل. وهذا الهدف نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في ثالث سورة نزلت عليه، سورة المزمل. وده نضيفه 27 الالتزام أو بأمر الله عز وجل وطاعة أمره سبحانه وتعالى. طاعة أمر الله والالتزام. لماذا؟ ائتمار، بتأتمر بأمر الله. ألم يقل الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. يبقى ورتل القرآن ترتيلا ده إيه؟ أمر من الله عز وجل، كما قال تعالى: وأن إيه؟ وأن أتلو القرآن. يبقى أنا عندي إيه يا أخواني؟ هنا هو في رقم 27 طاعة الله عز وجل أو الالتزام بأمر الله، لأنه لأمر بما أمر. قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وبما أمر: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. وفي آخر المزمل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معه والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. ها برضو إيه؟ فقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، وبالرغم من ذلك إيه؟ فقرأوا ما تيسر منه. يا ناس مرضى، وناس بتضرب في الأرض بتبتغي من فضل الله، وناس بتجاهد في سبيل الله، وربنا قال لهم إيه؟ ها؟ فقرأوا ما تيسر منه. يبقى إذن ده أمر من الله عز وجل أن نقرأ ما تيسر من القرآن. فلماذا نقرأ القرآن؟ التزاما بأمر الله عز وجل وطاعة له سبحانه وتعالى. لماذا نقرأ القرآن؟ وصلنا كام؟ 27؟ مش عارفين نجيب 40؟ نعم القبر. نعم أنيس. ده هو نور القرآن. إيه؟ نور، نور. هذا النور يضيء قبري، وكذلك يرشدني ويجعل لي فرقانا أستطيع أن أفرق به بين الحق والباطل. كلما كنت من أهل القرآن كلنا أعطاك الله نور البصيرة لأن القرآن نور كما قال الله تبارك وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالذي يريد أن يخرج من الظلمات إلى النور عليه إيه؟ بالقرآن يخرج من الظلمات إلى النور. قال تعالى النبي عليه الصلاة والسلام: ها كتاب أنزلناه إليك إيه؟ ها لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ولذا هذا الكتاب أعظم كتاب تستطيع أن تدعو به إلى الله عز وجل. انظر إلى مصعب بن عمير كيف دخل المدينة وبما دعا. يجي يقرأ على أسعد أسيد بن حضير، على أسعد بن زرارة، على سعد بن معاذ، كل دول يجوا كل اللي بيعملوا إيه؟ بيقرأ عليهم القرآن. ولذا الذي يريد أن يدعو إلى الله ويريد أن ينشر دين الله ويؤثر التأثير البليغ لابد أن يكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وإيه؟ وخصته. ودي فائدة برضه، إنك تكون من إيه؟ لأكون من إيه؟ ها؟ لأكون مش النور دخل بالك مش حقيقة القبر بس زي ما قرينا القرآن دلوقتي. قد جاءكم من الله نور ها؟ وكتاب مبين وقلنا يهدي به الله من اتبعه إيه؟ ها؟ من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى تمام. يبقى هنا قلنا إيه يا أخوانا؟ مين يفكرني؟ ها؟ من أهل الله يخص لأكون من أهل الله وخاصته. طيب احنا هنستمع الى اذان العشاء واستاذنكم ناخد فلوس 7 دقائق كده او 10 دقائق نلخص، ولو اردنا لو استطعنا ان نضيف نضيف او نتوقف ونكمل. عايزين نوصل في الاجابه على هذا السؤال لماذا؟ عايزين نوصل ل70 اجابه. نوصل لكام؟ 70 اجابه. عندكم فرصه من هنا الاسبوع الجاي تتدارسون فيما بينكم، لان الرسول قال ايه: وما اجتمع قوم ايه في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ايه، فهيا تدارسوا القرآن، وهيا راجعوا هذه النقاط 30، وهيا نضيف إليها حتى نصل إلى 70. الأحبة احنا وصلنا لعدد يعني 30 إجابة على السؤال لماذا أقرأ القرآن. ليس الهدف ان احنا نقول ونسرد، انا عايز لما أقرأ القرآن كل ما أقرأ القرآن اقعد 5 دقائق اكتر او اقل اعيش المعنى ده. أنا بنقرأ القرآن، ليه بنقرأ القرآن؟ لماذا أقرأ القرآن؟ المهم جدا أن نربي أنفسنا وندربها على أن يكون كل شيء بتركيز وبتدبر وبفهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن العبد ليس له من صلاته إلا ما عقل منها، مثلا يعني إلا ما عقل منها. وكذلك أنت تريد أن تفهم القرآن وتأخذ فضل من القرآن لابد أن تتأكد أنك تعقل ما تقرأ وتتدبر ما تقرأ وتفهم ما تقرأ وتعرف وتجدد نيات. تخيل أنت بها بكل واحدة من هذه تنوينية، وتجارة النيات يا أحبابي هي تجارة العلماء. تجارة النيات دي قلنا تجارة الايه؟ العلماء. اما تقرأ قول الله تعالى: ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. الله، لما تكتب كده وتكتب هنا 31 تجارة مع الله عز وجل وتجارة لن تبور، يعني تجارة ايه؟ رابحة. شوف من اثار هذه التجارة: ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. آية 32-33 يوفيهم أجورهم ويزيدهم إيه؟ من فضله. واللي بعدها: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين إيه؟ اصطفينا من عبادنا لأكون من الإيه؟ من عباد الله الإيه؟ المصطفين الذين اصطفاهم الله عز وجل. شفت ده كله خير. طيب عايزين بقى يعني نوصل مش لسبعين نوصل لمية، نوصل ازاي؟ انوي انا في نفسي ختمة قرآن اقول هذه الختمة للاجابة على السؤال لماذا اقرأ القرآن، ونبتدي يحصل تفاعل مع القرآن ويحصل اقتراب، كلما تقرب من القرآن كلما القرآن يقرب منك، وتعرف مثلا اي لام مكسورة للتعليل اكتب اللي بعدها لماذا. ها هذا بلاغ للناس ولي ينذر به، ولي يعلم انما هو اله واحد، ولي يتذكر اولو الالباب. يبقى انت بقى ذهنك بدا يشتغل، ما بقاش تقرا القران كده وخلاص، ده انت عارف ان القران ده بلاغ وعارف للانذار وعارف للايه، لنعلم انما هو اله واحد، نكتبها واحد، لنعلم انما هو اله واحد، لنتذكر كتبناها قبل كده، للانذار للبشاره، كل هذا نتعلمه. لماذا اقرا القران؟ تبدا تدخل وانت بتصلي الليل، تبدا وانت بتعمل ختم القران تتغير، ويبدا القران يعني يؤثر في حياتنا. ونجيب على بقية الأسئلة، كيف أحيا بالقرآن، كيف أسعد بالقرآن، حتى بهذه الطريقة عندما نتحدث عن درس تجويد للقرآن سوف تدخل على القراءة وأنت عندك حب ورغبة وشغف في أن تتلو هذا القرآن كما يحب الله عز وجل، وأن تتلو هذا القرآن حق تلاوته. ولا بد أن تشاركه، يعني الأمر فيه سعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. فهذه يعني صيغة المفاعلة، يتدارس يتفاعل، يعني فيها اتنين قصاد بعض، فيها مش واحد بس. احنا عايزين نتدرب على كده، عايزين نتدرب واحنا في مجلس القرآن، ليس هناك اي حرج كما اشار الاخ الفاضل، اتكلم عن النور وفتحنا باب ولقينا كلمة النور دي، ولقينا ان انا لما هقرأ القرآن ده اخراج مش ليا بس، ده اخراج للناس، فانا ابنار القرآن لاخرج انا من الظلمات الى النور، ولو اخرج غيري كتاب أنزلناه إليك، ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن إلى صراط العزيز الحميد. ناخد بالنا، يبقى إذن في قضية النور أنت في ديك كذا هدف، بس هنحطه رقم واحد عشان ما نقولش الشيخ عمال يزود في الأعداد، يعني هنقول طلبا للنور واستصحابا للنور في كل المراحل والمنازل في الدنيا والآخرة. عايز ربنا ينورك، ينور بصيرتك، ينور طريقك، ينور قبرك، ينور وقوفك على الصراط، ينور حركتك في الحياة، يعطيك نور بصيرة تفرق فيه بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين الطيب والخبيث. كل ده القرآن يا اخوانا. الدعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللي علمه لعبد الله بن مسعود، خلي بالك وركز معاه، هنختم حديثنا النهاردة بهذا الدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم علمه وأمره أن يعلمه لمن يفهم ويستحق هذا الخير. شوف الدعاء وشوف قد إيه أهمية القرآن في حياة الأمة، مركز معايا وحط دول ثلاث أهداف. احنا كده كملنا 40، بس ايه مش هنقول ان احنا نقول لهم في الجلسة دي. شوف وشوف عظمة الدعاء، اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك. شوف تقدمه، وهذه هذا من ادب، ادب الرسول صلى الله عليه وسلم، اتعلم منه الادب مع الله. ما هو ما قالش يا رب اديني على طول، ده بدا يتودد الى الله بصفاته وبأسمائه سبحانه وتعالى. اللهم إني عبدك، أنا عبد ابن عبد ابن عبد. شوف قد إيه، لأنك بتتقرب إلى الله بإعلان العبودية لله عز وجل والخضوع والتذلل بين يديه سبحانه وتعالى. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، الأمة اللي هي في مقابل العبد بالنسبة للرجل. ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك. شوف عمال يحشد اسماء الله الحسنى بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، إيه؟ أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني وغمي. يا سلام، الثلاثة دول بيمثلوا الأزمنة الثلاثة، الماضي والحاضر والمستقبل. الحزن ده يا أخوانا على اللي فات، والهم على اللي جاي، اللي هو بيسمى الخوف برضو، لا خوف عليهم ولا هم إيه يحزنون. ولذا الصحابي اللي كان قاعد في المجلس والرسول لاحظه قال له وسألوا إيه لما قعدوا، قال له إيه، بيّن أن الذي أقعده حموم لزمته وديون إيه أقعدت. فعلموا النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء اللهم إني أعوذ بك من الإيه الهم والإيه والحزن. الهم يعني أنت يا ترى يا هعمل ايه واجيب منين وهصرف ازاي وبنت هتتجوز ولا مش هتتجوز، لو اتجوزت هجيب لها ازاي، كل حاجه جاي ايه قدام. اعوذ بك الهم. والحزن ايه على شيء اصابك. شوف بقى بركه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ان يكون القران ربيع القلب ونور الصدر وجلاء الهم وذهاب الحزن والغم. الهم مستقبل والحزن ماضي والغم اللي هي ايه دلوقتي. يقول لك الحكايه غم في غم، في اللحظه دي عنده حاله غم. فتخيل بقى ربنا سبحانه وتعالى يزيل عنك الهم. ممكن تكتب دي هدف، لكي يزيل عني الله عز وجل الايه الهم والغم والايه والحزن. يعني في واحد بيقرا على شيخ فبيقول فأصابهم غما بغم لكي لا تحزنوا، فضل معاه يقول له غما بغم، يفضل فيه الغم لما جابها مظبوط الأولانية، خلص خلاص بقى قال له غما، جه في الثانية عداها ما قراهاش صح. فقالها كده غما بغم لكي، قال له يا ابن الغم الاولانيه زي الغم الثانيه جاتك الغم. من كتر ما هو ايه يعني، قال له ما انت قلت غم الاولانيه، ما الثانيه تبقى زي ما جبت الاولانيه. غما بغم لكي لا، من نوادر القراء حاجه اسمها الاختلاس. يعني يقول أسلحتكم يقول اختلسها، يعيدكم اختلسها، يقول لك يعيدكم أسلحتكم كده، واخد بالك. فمن ضمن الاختلاسات واحد عمال يقول ايه الحمد لله الذي وهب لي على الكبر. يا ابني قول له لا مش وهب لي يا ابني، وهب لي. يقول له الحمد لله الذي وهب لي، قال له هب لك ده عندك انت، ما يهبلي وهبلي. قال له احنا عايزين نبطل الهبل ده، عشان يفهمه لازم يجيب له حاجه فيها ايه يعني استحضار عشان عمره ما يقولها. قال له هبلك ده عندك، احنا ما عندناش الهبل ده، وهبلي مش وهبلي. عرفت الفرق؟ من الاخطاء الشائعه مثلا يعني واحد يقول لك ايه قل هو الله احد الله الصمد. يا ابني ايه احد دي معناها على وزن افعل، يعني ايه احد؟ يعني زي ما تقول اداء احد من السيف، ايش الحاجه دي احد من الايه من السيف. فهو الله احد ولا الله احد؟ الله احد واحد، يبقى تقول قل والله ايه احد، ما تقولش قل الله احد. ماشي. فادي مثلا من ضمن الاخطاء اللي ايه هنتكلم فيها في المرات القادمه، حاجات كده ايه سهلة وبسيطة، لكن ايه يقول لك ما أغنى عنه ماله وما كسب. ايه يا عم حرام عليك هتسب ليه؟ كسب يعني مثل السب، سب دي ايه الشتيمة، والكاف للتمثيل، يبقى وما كسب يعني وايه والذي مثل الايه السب. امال الخطأ جه منين؟ اللي جه على البيه ايه شدها، المفروض يقول ما أغنى عنه ماله إيه؟ ما أغنى عنه ماله وما كسب. اكتسب، ما نقولش ايه كسب، معالوش معاي، لكن تب ماشي، تبت يدا ابي لهب وتب، ماشي، لان هو الفعل كده تب معايا، لكن ما اقولش الباقي ب، وانما اقول ايه ابا كسب، ها حطب مسد وهكذا. طيب انا احب برضو اختم الجلسه بان احنا ناخد بركه القران، فهنقرا سوره الفاتحه، هقرا الاول لوحدي وبعدين تقراها خلفي، وندي بعض الايه التعليق السريع عشان برضو يعني ناخد ان شاء الله يعني بركه من بركات القران، ولا تخلو حلقه او ولا يخلو درس من تلاوه. انا هقرا الاول السوره لوحدي وهتقروا ورايا، وبعدين هنعقب لمدة مثلا 5 دقائق يعني على بعض الأشياء السريعة، واللي إن شاء الله هنركز عليها في إن شاء الله المرات القادمة. أنا هقرأ لوحدي الأول كل السورة، بعدين هقرأ تقروا ورايا إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هنقرأ وتقرأ ورايا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ناخد بالنا بس بسرعة كده، الهمزة دايما مرققة والذال ما تطلعش ضاع ولو بين الذال والضاع، والياء ياء الشيطان ما تطلعش مفخمة، مش الشعر مش الشعر، والطاء ده أقوى حرف في اللغة، يطلع طاء ما يطلعش إيه؟ تاء أو قريب من التاء، مش الشيطان، الشيطان طاء. قول معايا كده أعوذ، ذو ذو، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ما طلعش التاء باء، مش المصحف. مش المصحف. قل معايا على قد ما اقول. قل المستهد. والقطع عشان مكسوره بتبقى بيسموها العلماء قوه التقدير، لان مفيش حرف مصر تقول عليه ايه مرقق. قول معايا المستقيم. ما شاء الله. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. وفي بعض التفاصيل إن شاء الله تكون في الدروس القادمة، وبالذات التعليق على حرف الضاد، وعلى أحيانا في ناس بتشد الميم وبتشددها، يعني بدل ما يقول عليهم يقول عليهم، بدل ما يقول مثلا بهم يقول بهم، بدل ما يقول لهم يقول لهم. فدي يعني تعتبر حاجات دقيقة إن شاء الله هنعيد التفصيل فيها في الأسابيع القادمة. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله حجة لنا لا على الوجه. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا نورا ولأسقامنا دواء وعن النار مخلصا.